ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. صححه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وهذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي إسناده مقال. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. أخرجه النسائي. الكبيرة الثانية وهي قتل النفس، وهذا من إضافة المصدر لمفعوله أو محله، فالقتل المصدر واقع على النفس، وقتل النفس كبيرة من أكبر الكبائر، ولذلك ثنى بها المصنف رحمه الله اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فنعم نعم نعم نفس التعبان. لا، إذا كان مؤذية كل ما كان ضارا مؤذية كالحية والثعبان فيجوز لك أن تقتله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحية ومثلها الثعبان والعقرب فهذه من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، ولكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إن رأينا ثعبانا أو حية أننا ننشدها بالله ثلاثا أن تبتعد وأن تخرج، فإن لم تفعل قتلناها لأنها قد تكون من الجن، وبالتالي يصاب المؤمن بأذاها إن كان من الجن، كما حدث مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح. فيجوز قتل الثعبان وكذلك الحية وغيرها من الفواسق كالحداء والغراب والفأر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف ها هنا كما قلنا ثنى بهذه الكبيرة وهي كبيرة القتل، قتل النفس ابتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في الحديث الذي ذكرناه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فثنى النبي صلى الله عليه وسلم بقتل النفس، وهذا يدل على أن هذا الفعل جرم عظيم وكبيرة من الكبائر. ولذلك جاءت كل هذه الآيات والأحاديث في بيان خطورة هذا الأمر، فالذي يقتل النفس متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. بل قال الله تعالى كما في الآية التي ذكرناها أيضا: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه الآية أشكلت على كثير من الناس: كيف يكون قاتل النفس الواحدة قاتلا لجميع الأنفس؟ لأن الله تعالى قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فسوى الله تبارك وتعالى بين قتل نفس واحدة وقتل جميع الأنفس. وهذا الإشكال بيّنه ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الماتع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو كتابه الداء والدواء. قال: ولما كانت مفسدة القتل، هذه المفسدة يعني مفسدة عظيمة، قال: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقال: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة، وإنما أتوه من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، يعني ظنوا أن التشبيه الوارد في الآية إنما جاء في مقدار الإثم والعقوبة، فمن قتل نفسا واحدة إثمه وعقوبته كمن قتل مئة نفس. قال: واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. ثم ذكر الأدلة على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء. ومعلوم أن من صلى العشاء في جماعة ثم قام الليل فهذا أجره أعظم ممن صلى العشاء في جماعة، يعني من قام الليل كله أو على ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستوي مع من صلى العشاء ونام؟ لا يستوي. إذن التشبيه هنا ليس في مقدار الأجر، كما أن التشبيه في قتل النفس بمن قتل الناس جميعا ليس في الإثم والعقوبة، لا يتساويان في الإثم والعقوبة. طب ما معنى هذا التشبيه لتعلم عقوبة وهذا الجرم، جرم القتل؟ قال: فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا، قال: قيل في وجوه متعددة، أحدها أن كلا منهما عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته، وكلا منهما قد باء بغضب من الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم على مقتضى ظاهر الآية، وإعداده عذابا عظيما، أي أعد له عذابا عظيما، وإنما التفاوت في درجات العذاب. فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس، لا يستويان. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد، وهذا هو وجه التشبيه. وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين، ومن آذى جميع المؤمنين، أو قال: وفي أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس، فإن الله إنما يدافع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم، فإيذاء الخفير إيذاء المغفور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. قال: ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن لحي الخزاعي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن وجه قول الله تبارك وتعالى: فكأنما قتل الناس جميعا، وجه ذلك أن كلا منهما عاص لله ورسوله، وجه ذلك أن كلا منهما مستحق لعقاب الله ولعنته والخلود الذي في هذه الآية كما سيأتي، وجه ذلك أن الله جعل جميع المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، فإذا أتلف عضوا واحدا فكأنما أتلف جميع الجسد. وهذا يبين لنا خطورة القتل، يبين لنا خطورة القتل، فهو من أكبر الكبائر عند الله. وإن كان لا يستوي درجات القتل، لا تستوي، كما أن درجات الكفر والشرك لا تستوي، فأعظم القتل من قتل ولده خشية أن يطعم معه، كما جاء في هذا الحديث. طب إذا كان الأمر كذلك، هل للقاتل توبة؟ هل للقاتل توبة؟ أو قبل ذلك، هل القاتل إن مات على ذلك يخلد في النار لا يخرج منها أبدا؟ لأن الله تعالى قال في هذه الآية: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال في الآية التي بعدها: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وجاء في الحديث الذي معنا الذي ذكره المصنف رحمه الله هاهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وهذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي وإسناده حسن. فظواهر هذه الآيات والأحاديث على أن قاتل النفس خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار. وهذا مما أخذ به الخوارج والمعتزلة، فإنهم قالوا إن من قتل نفسا متعمدة فإنه يخلد في النار كسائر الكبائر، لأن القاعدة عندهم أن من ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتب منها في الحياة الدنيا ومات على ذلك أنه خالد مخلد في النار. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: الذنب الوحيد الذي يخلد صاحبه في النار هو الشرك، وأما ما عدا ذلك فهو في مشيئة الله، فهو في مشيئة الله. واستدلوا بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك استدلوا بحديث قاتل المئة نفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما مات على ذلك، يعني مات قاتلا للمئة نفس وتاب من ذلك، غفر الله له. أما من قال من أهل السنة أو من نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول إن قاتل النفس لا توبة له، فابن عباس يعني بذلك أن الحقوق ثلاثة، أن الحقوق التي تتعلق بالقتل ثلاثة: حق الله، وحق أولياء الدم، وحق المقتول. فالمرء إذا قتل مؤمنا متعمدا تعلق بهذا الجرم ثلاثة حقوق: حق الله لأنه عصى الله ورسوله، وحق أولياء الدم، وحق المقتول، حق المقتول. فإن تاب عفى الله عنه، والله يتوب على من تاب. وإذا كان الله تبارك وتعالى يتوب على المشرك والكافر الذي يعبد غيره معه، وهذا من أعظم الكبائر، بل هو أعظم الكبائر، إن كان يتوب عليه فمن باب أولى أن يتوب على من ارتكب أدنى أدنى من ذلك. فقالوا إن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. وحق أولياء الدم قالوا أنهم أو إنهم إن عفوا عن القاتل بأخذ الدية أو بدون أخذ دية فهذا الحق الثاني قد سقط. وأما الحق الثالث فما زال متعلقا بهذا القاتل إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فهذا معنى القول الذي نقل عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير وعن غيره من السلف أن قاتل النفس لا توبة له. ما معنى لا توبة له؟ أنه لم يتب توبة استوفت جميع الذنب ولا يطالب بشيء يوم القيامة. لماذا؟ لأنه وإن سقط عنه حقان فبقي حق ثالث، بقي حق ثالث لابد أن يستوفيه منه المقتول يوم القيامة. ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه بيده يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فمعنى قولهم إنه لا توبة له أي إنه يوافي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وبقي شيء من ذنبه يحتاج إما إلى عفو الله سبحانه وتعالى وإما إلى عفو المقتول. فإن لم يعفو المقتول وقد تاب توبة نصوحة في هذه الحياة الدنيا، قال بعض أهل العلم يرضيه الله تبارك وتعالى، يرضي المقتول حتى يعفو عن قاتله. لماذا؟ لأن التوبة تجب ما قبلها، وهذا قد تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى، فيرضي الله تبارك وتعالى المقتول حتى يعفو عن قاتله. الشاهد الذي يبين لنا خطورة هذا الأمر أن المرأة إن قتل مؤمنا متعمدا فعلى هذا القول لا بد أن يوافي الله بهذا الذنب. وأما غيره من الكبائر ولو كان الكفر فإن تاب منه تاب الله عليه، لتعلم خطورة هذا الذنب لهذا الحق الذي تعلق بالمقتول. ولا يقال إن ابن عباس قال إنه لا توبة له أبدا وأنه لابد أن يدخل النار، هذا لا يفهم من قول ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس إمام من أئمة السنة وهو يعلم أن كل الذنوب في مشيئة الله إلا الشرك، لو مات صاحبه على ذلك فإنه خالد مخلد في النار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن الغلط كذلك أن نفهم أن ابن عباس يقول بأنه خالد مخلد في النار، فهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة وإنما هو مذهب الخوارج، وإنما هو مذهب الخوارج. ولذلك جاء عن عمرو بن عبيد المعتزلي كما في مختلف الحديث لابن قتيبة أنه قال لو وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني لما تقول بأن قاتل النفس لابد أن يخلد في النار؟ أقول يا رب ما قلت، بل أنت الذي قلت. فإن سألني عن دليل ذلك قلت له أنت قلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أنت الذي قلت أنه خالد مخلد فيها، ما قلت. فقال رجل من عوام أهل السنة وكان يجلس فماذا لو قال الله لك وأنا الذي قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما كان منه إلا أن سكت ولم يستطع أن يجيب. نعم. ابن عباس مش سأل لما القاتل هل لك من أبوي يعني أمك ولا عايشين؟ لا أعلم. طب ما معنى الخلود الذي ورد في هذه الآية؟ ما معنى قول الله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ ما معنى الخلود الذي في هذه الآية؟ الخلود الذي في هذه الآية فيه أربعة مذاهب لأهل العلم. أما المذهب الأول فقال إن الخلود المذكور في قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها محمول على من استحل ذلك. بعض أهل العلم قال الخلود لمن استحل قتل امرئ مسلم، فإن استحل ذلك فهو خالد مخلد لأنه ارتد عن الإسلام، وهذا قول عكرمة رحمه الله تلميذ ابن عباس. والقول الثاني أن معنى جزاؤه جهنم خالدا فيها أي جزاؤه الذي يستحقه لو جازاه الله، فلو أراد الله أن يجازيه بالخلود لجزاء. وهذا القول منقول عن أبي هريرة رضي الله عنه ورجحه الطبري. والقول الثالث أن المراد بقوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها طول المكس، أي أنه إن دخل جهنم يمكث فيها طويلا عقابا له على هذا الذنب العظيم. والقول الرابع أن هذا ورد مورد الزجر، أن هذا ورد مورد الزجر والتغليظ كغيره من الآيات والأحاديث التي ظاهرها الوعيد الشديد كالتكفير والخروج من الإسلام، ولا يراد حقيقتها وإنما هي من أجل الزجر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ما معنى ليس منا؟ هل معناها خرج من الإسلام إلى الكفر؟ ليس معناها ذلك. وكقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناقا، فهل معنى ذلك أن من قتل المؤمن قد صار كافرا؟ لا، لأن الله تعالى قال في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم الله تبارك وتعالى مؤمنين مع ما ذكر من القتال بينهما. إذن الخلود الذي في هذه الآية لا يعني الخلود الأبدي في نار جهنم، ولذلك قال بعض العلماء الخلود خلودان، خلود أبدي وهذا لا يكون إلا للكفار، وخلود أمدي وهذا إن شاء الله أوقعه على صاحب قاتل النفس، وكذلك من قتل نفسه بحديدة أو تردى من فوق شاهق أو احتسى أو تحسى سما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يتحسى ذلك أو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فالخلود ها هنا المقصود به طول المكث، وهو الخلود الأمدي لا الأبدي. فقاتل النفس غير كافر ولا يخلد في النار أبدا كتخليد الكفار، ويكفي في عقوبته هذه الجزاءات العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية. قال في ضمن هذه الأحاديث التي ذكرها إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والمقصود بكون القاتل والمقتول في النار من فعل ذلك من أجل الدنيا، من كان قتاله من أجل الدنيا أو من أجل العصبية أو من أجل الهوى لا بتأويل سائغ أو اجتهاد. لأنه جاء في حديث عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار، وإن كان في إسناده مقال ولكن هذا يبين نوعية هذا القتال الذي يترتب عليه أن القاتل والمقتول النار، وهو إن كان هذا القتال من أجل الدنيا أو على عصبية أو من أجل الهوى أو من أجل الهوى، وإلا فلو كان من أجل الدين فالقاتل يؤجر والمقتول يدخل نار جهنم، يعني في حرب المسلمين ضد الكفار المشركين. إن قتل المسلم دخل الجنة إن شاء الله فهو شهيد، وإن قتل له أجر. نقول هذا الكلام لنخرج من قاتل عن تأويل واجتهاد، كما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وقعت بينهم الفتنة وقاتل بعضهم بعضا فيما تعلمون، ما كان ذلك من أجل الدنيا وما كان ذلك من أجل الخلافة ولا عصبية، وإنما كان عن تأويل واجتهاد، فمنهم من أصاب أجرا ومنهم من أصاب أجرين، فلا يصدق على ما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلا يحكم على من قتل بأنه في النار ولا على المقتول بأنه في النار، كما حكم بعض المعتزلة بذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان القاتل في النار فما بال المقتول؟ لماذا المقتول في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل أخيه، إنه كان حريصا على قتل أخيه، فهذا يبين لنا أن من كان حريصا على قتل المؤمن وعجز عن ذلك يعاقب عقوبة القاتل. إذا كان حريصا آخذا بالأسباب وعجز عن ذلك يعاقب عقوبة القاتل، وهذا عام في كل المعاصي، فإن من حرص على فعل المعصية وأخذ بأسبابها وعجز عن ذلك فإنه يعاقب وعليه إثم وزر الفاعل، عليه إثم وزر الفاعل. ما الدليل على ذلك؟ هذا الحديث، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي كبشة الأنماري، إنما الدنيا لأربعة نفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث، قال ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، كان جاهلا فقيرا، فنظر هذا الرجل إلى من عنده مال دون العلم يتخبط فيه ولا يراعي فيه حق الله، قال هذا الجاهل الفقير لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الوزر سواء، هما في الوزر سواء. وهذا يبين لنا خطورة النية، خطورة النية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا القاتل والمقتول في النار، ذلك أن المقتول أخذ بالأسباب وسعى في قتل أخيه ولكنه عجز عن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحادي عشر أو في الدليل الحادي عشر، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند بدم حرام، اللفظ المشهور ما لم يصب دما حراما، ومعنى قوله ما لم يتند بدم حرام أي ما لم يصب دما حراما ولم ينله منه شيء، كأنه نالته نداوة الدم وبلله، كأنه نالته نداوة، قال يتندى أي كأنما نالته نداوة الدم وبلله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه يرجى أن يؤوب وأن يغفر له وأن يخرج من هذه الدنيا لا ذنب عليه ولا يتعلق به شيء ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قلنا هذه الأحاديث وأمثالها إنما خرجت مخرج الزجر والتغليظ، ولا يراد حقيقتها، أي لا يراد أن من ضرب عنق أخيه المسلم صار كافرا إلا إن استحل ذلك، بل هو يكفر وإن لم يفعل الفعل، إن استحل قتل المؤمن وإن لم يقتل صار كافرا. وقيل إن هذه الأحاديث أريد بها ما ينتهي إليه الأمر، ما ينتهي إليه الأمر، فالذي يقاتل أخيه أخاه المسلم لابد أن يصل يوما ما إلى تكفيره. فالمعاصي بريد الكفر، يبدأ بالقتال ثم بعد ذلك يكفره ليستحل قتله عياذا بالله. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وفي حديث آخر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. فعندنا أولان: أول ما يقضى فيه الدماء، وأول ما يقضى فيه الصلاة. ولا تعارض بين كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله يقول: لا يأتيني رجل بحديثين صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن التعارض بينهما إلا وفقت بينهما. أي حديثين صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تجد توفيقا بينهما ولا تعارض بينهما من كل وجه. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا يتعارض القرآن كذلك مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف نجمع بين الحديثين؟ أول ما يقضى بين الناس في الدماء هذا يتعلق بحقوق الخلق، فأول ما يقضى فيه من حقوق الخلق الدماء لعظمها، وأول ما يقضى فيه الصلاة هذا يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهذا يبين لنا أهمية الصلاة، أهمية الصلاة، فهي الركن الأعظم بعد الشهادتين. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما جاء عن عمر رضي الله عنه. وهذا تجده في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن الأولية نسبية ليست أولية مطلقة أو أولية اعتبارية باعتبار ما، كما جاء في أحاديث العلامات، علامات الساعة الكبرى. فجاء في بعض الأحاديث أن أول العلامات طلوع الشمس من مغربها، وفي أحاديث أخرى أن أول العلامات خروج المسيح الدجال. كذلك لا تعارض بين الحديثين أو الأحاديث. لماذا؟ أول العلامات الأرضية خروج المسيح الدجال، وأول العلامات السماوية طلوع الشمس من مغربها. فلا تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هذا الحديث يبين لنا أولا خطورة القتل. فابن آدم الأول، ولم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة تسميته بقابيل، وإنما هي إسرائيليات وردت إلينا، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جاء اسمه صريحا في الكتاب كذلك. فهذا الحديث يبين لنا خطورة القتل، لأن ابن آدم لما سن القتل، يعني هو أول من قتل، فاستنى الناس به بعد ذلك، فكان عليه كفل من كل نفس تقتل من دمها. ما معنى الكفل؟ الجزء والنصيب، لأنه أول من سن القتل. استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على مفارقة المعصية للبدعة في الذنب والوزر، فقالوا: إن المعصية أخف ذنبا ووزرا من البدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: قال: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، يعني جزء، وليس عليه الوزر والإثم كاملا، ليس عليه الوزر والإثم كاملا. فابن آدم تعلق به أمران: الأمر الأول أنه سن القتل واقتدى به غيره فقتل، فالذي عليه الوزر أنه سن القتل، هذا هو الكفر، أنه سن القتل. أما القتل نفسه فلا يقع عليه. القتل نفسه يعني ليس كل قتل يقع في الأرض عقوبته كاملة تكون في ميزان سيئات ابن آدم الأول، وإنما الوزر في ماذا؟ في أنه سن القتل. هذا بالنسبة لماذا؟ للمعصية. هب أن رجلا أنشأ مقهى لشرب الدخان ولعب المحرمات كالنرد شير وغير ذلك والضمنة، ما الوزر الذي عليه؟ الوزر الذي عليه في أنه سن ذلك وجمع الناس. أما اللعب وأما شرب هذا الحرام فإثمه كاملا يقع على الفاعل، يقع على الفاعل. وماذا عن البدعة؟ البدعة الذي سنها والذي فعلها واقتدى به الوزر كاملا يكون في ميزان من سن البدعة وليس كفل منها. ما الدليل على ذلك؟ ها؟ مش سامع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة، من سن في الإسلام سنة سيئة. والمقصود ها هنا البدعة، المقصود ها هنا البدعة. لماذا؟ لأنه قال سن سنة سيئة في الإسلام، أي نسبها إلى الإسلام، وهذه حقيقة البدعة، هذه حقيقة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني ينسبها إلى الإسلام، ينسبها إلى الإسلام. ما جزاؤه؟ فعليه وزرها ووزر ما قال وكفل من عمل بها، قال ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء، لا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا يبين لنا خطورة البدعة وخطورة الابتداع في الدين عياذا بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من قتل معاهدا لم يرح أو يرح رائحة الجنة. يقال راح يريح وراح يراح وأراح يريح إذا وجد رائحة الشيء. فقال لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يجد رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وهذا أخرجه البخاري والنسائي. وهذا الحديث فيه بيان النفوس المعصومة، فحفظ النفس المعصومة من مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة 5: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. دي المقاصد الايه؟ مقاصد الشريعة 5 التي جاء كل نبي ليحافظ عليها، لا تختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما دي مقاصد الشريعة ومقاصد الدين الإسلامي الذي أنزله الله على جميع الأنبياء. فحفظ النفس من مقاصد الشريعة. والنفوس المعصومة، النفوس المعصومة في الشريعة الإسلامية 4. النفوس المعصومة كم؟ 4. ما معنى النفوس المعصومة؟ يعني التي عنيت الشريعة الإسلامية بحفظها لسبب، نفوس جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها لسبب. ما هي هذه النفوس الأربعة؟ ها: نفس المسلم، ونفس الذمي، ونفس المعاهد، ونفس المستأمن. نفس الإيه؟ المستأمن. نفس المسلم جاءت فيها هذه الأحاديث التي ذكرناها، ونفس الذمي. ما المقصود بالذمي؟ ومن كان من أهل الكتاب كاليهود والنصارى وعاش بيننا، وعاش بيننا وكان يدفع الجزية للمسلمين، كان يدفع الجزية للمسلمين. على خلاف في مسألة سقوط الجزية، هل تسقط الجزية بدفاعه عن أرض المسلمين لو شارك في الجيش أو غير ذلك، أو لو لم يدفع الجزية هل يخرج بذلك من عهد الذمة؟ المهم أن من عاش بين المسلمين من اليهود والنصارى على أرضهم فهذا له عهد الذمة، هذا له إيه؟ عهد الذمة، لا يجوز لك أن تتعرض له بسوء. ما ينفعش تقول بقى أنه هو نصراني غير مسلم فتسرق مثلا من محله أو تتعرض لزوجته أو غير ذلك أو تأخذ من ماله، هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا ليس من دين الإسلام، فضلا عن قتله كما يصنع المجرمون الخوارج من تفجير الكنائس، كما حدث من قريب من تفجير هذه الكنيسة التي كانت في العباسية، فهذا لا يجوز، لا يجوز، وليس من دين الله في شيء، بل هذا فعل الخوارج وما يفعلون ذلك إلا من أجل تشويه صورة الإسلام ومن أجل تمكين الغرب الكافر من بلاد المسلمين، كما يفعل الخوارج في كل مكان وزمان. أهل الأوثان منهم في مأمن، أهل الكفر الأصليون منهم في مأمن كاليهود وبلاد الكفر منهم في مأمن، وأما الذي يعاني منهم أشد العناء أهل الإسلام كما يفعلون في بلادنا. وانظر، يعني أسوق لك دليلا واحدا يبين الفرق بين ما جاء به الإسلام وجاءت به سائر الملل والشرائع وحال هؤلاء. موسى عليه الصلاة والسلام نحن نعلم قصته مع القبطي المصري، قال الله تعالى عنها: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، يعني ضربه بمجمع يده هكذا فقضى عليه، مع أن هذا القبطي لم يكن مسلما، كان كافرا. ماذا فعل موسى لما قضى على هذه النفس الكافرة؟ هل قال تكبير الله أكبر وصور المشهد ونزل ونشيد مش عارف صليل الصوارم كما يفعل الخوارج؟ ما فعل ذلك، مع أنه قتل نفسا كافرة، كافرة. ماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، وتاب إلى الله تبارك وتعالى، تاب ومات تائبا من هذا الفعل، مع أنه قتل خطأ، ما تعمد أن يقتله، وإنما كان موسى رجلا شديدا من أزد شنوءة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ضرب من الرجال بزجرة بس كده، ما يعني ما قصد أن يقتله، ومع ذلك تاب إلى الله تبارك وتعالى. ثم لما كان يوم القيامة، إذا ذهب الناس إلى موسى عليه الصلاة والسلام من أجل الشفاعة العظمى، ماذا يصنع موسى؟ هل يقول أنا لها أنا لها؟ لا، بل يعتذر ويذكر هذا الفعل، يذكر. ماذا يقول موسى عليه الصلاة والسلام؟ يقول: إني قتلت نفسا لم يؤذن لي بقتلها، مع أنها كانت نفس كافرة، ولكن هذا هو الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء، لابد أن تقف عند حدوده وأن تغلب الدين على العاطفة. قال: لم يؤذن لي بقتلها، اذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويعتذر. قال شيخ الإسلام: فاعتبره موسى ذنبا مع أنه تاب منه، موسى اعتبره ذنبا، وهؤلاء يقتلون الأبرياء ليل نهار ويكبرون وكأنهم يعني يجاهدون في سبيل الله، وإنما يجاهدون في سبيل الشيطان. فمن النفوس المعصومة أهل الذمة، لا يجوز لك أن تتعدى على شيء من حقوقهم، ومنها نفوسهم. كذلك أهل العهد والأمان، أهل العهد والأمان، فإذا كانت هناك دولة بينك وبينها عهد ولم يكن بينك وبينها حرب، فلا يجوز لك أن تقتل أحدا من مواطنيها وإن كانوا كفارا. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بحفظ العهود وبالوفاء بالعهود، ولو كانوا غير مسلمين. وكذلك من دخل بلدك بأمان، جواز السفر ده أمان، أنت لما أذنت له أن يدخل بلدك صار في أمان، وإن كان محاربا في الأصل، إن كان محاربا في الأصل، يعني هب أننا في حرب مع اليهود وأرسلوا رسولا إلينا، رسول يحمل رسالة إلى ولي أمرنا، فأعطيناه الأمان للدخول فدخل، هل يجوز لنا أن نقتله؟ مع أننا في حرب معه لا يجوز لنا أن نقتله. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رسول كسرى، رسول كسرى ولا رسول مسيلمة؟ مسيلمة الكذاب، فشهد أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأن مسيلمة رسول، وهذا كفر صراح. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلت. شوف هذا هو، مع أنهم كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أمامه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلت. فهذا يدل على أن هذه النفوس معصومة، لا يجوز لإنسان أن يغفر ذمة الله، يعني أن ينقض عهد الله وعهد الإسلام. ولذلك جاء في الحديث الذي بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من قتل نفسا معاهدة أو معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أغفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليولد من مسيرة 40 خريفا. وهذا حديث صحيح. ما معنى أغفر ذمة الله؟ أي نقض عهد الله، نقض عهد الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه، يعني حال كونه مكتوبا بين عينيه هذا القاتل أو من أعان آيس من رحمة الله. قال رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفي إسناده مقال، وفي إسناده مقال. ولما سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث قال ليس هذا الحديث بصحيح، وضعفه كثير من أهل العلم، وله شواهد كثيرة ولكنها لا ترتقي به عن الضعف. الشاهد أن هذا الحديث يؤخذ منه مع ضعفه أن الإسلام جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى القتل، سد الذرائع التي تفضي إلى إيه؟ القتل، غلق الأبواب التي تفضي إلى القتل، لأن النبي قال ولو بشطر كلمة. ولذلك وجدنا في الشرع نهي الشرع، وجدنا نهي الشرع عن الإشارة بحديدة، أن تشير في وجه أخيك المسلم بحديدة. ما جزاء من فعل ذلك؟ عليه لعنة الله، حتى لو بيهزر معاه عليه لعنة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه الذي يفعل ذلك عليه لعنة الله. لماذا؟ لأن الإشارة تؤدي بعد ذلك إلى استدراج الشيطان فتؤدي إلى القتل. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا نسير في مسجد أو في مكان فيه ناس بسلاحنا سيوفنا أن نغمده وألا نجعله مرتفعا، توطي كده السلاح السكينة وانت بتديها لوالدتك مثلا جابها لها من المطبخ تديها لها كده من إيديها ترفعهاش في وشها كده. شوف الإسلام وصل في تعاليمه وفي حرصه على الدماء إلى أي درجة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة، وهذا يبين لنا أن الكلمة قد تكون سببا في إزهاق النفوس. ولذلك حرم الشرع المظاهرات وإن كانت سلمية كما يدعون، ما فيهاش سلاح، سلمية، يقولون سلمية سلمية، حرام برضو. ليه حرام؟ احنا هنذكر وجه واحد وان كان في عشرات الاوجه لتحريمها. الوجه هذا ان هذا من الاعانة على القتل. لماذا؟ لان هذه الكلمة التي تخرج تؤدي الى الحمية بعد ذلك فتؤدي الى وقوع ما لا يحمد عقبا. ولذلك جاء عند ابن أبي شيبة أثر صحيح عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبدا. كان عبد الله بن عكيم تكلم في عثمان رضي الله عنه بكلام، يعني ذكر بعض ما وقع في خلافته، فتعلمون ما حدث لعثمان الشهيد رضي الله عنه. فكان عبد الله بن عكيم يقول: لا أعين على قتل خليفة، مع أنه ما شارك في قتل عثمان، كان يقول: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبدا. فقيل له: يا أبا يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ فقال: إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه، إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه. فالذي يتكلم بكلام قد يؤدي إلى تهييج النفوس ويؤدي إلى القتل، هذا كذلك عليه كفل من هذا الوزر والإثم إن أدى إلى القتل عياذا بالله. فكل هذه الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تبين لنا لماذا كان قتل النفس في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.